بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 44 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي العاشرة من روائع عمرية. النهاردة بنتكلم على صفة جديدة من صفات عمر رضي الله عنه، والحلقة اللي جاية كمان هتبقى يعني تكملة لما نقوله في هذه الحلقة، أو استكمال المعنى يعني، إن شاء الله يكون في الحلقة القادمة. لكن قبل ما أدخل في هذه الحلقة أحب أعلق على بعض الأمور التي جاءت من المشاهدين والمشاهدات كتعليقات على الحلقات الماضية. بعض الإخوة والأخوات بيقولوا أننا نعدي بقى مرحلة روائع عمرية وندخل في استكمال أحداث الخلافة الراشدة. اللي أنا فهمته يعني من طلبهم الاستكمال السرد التاريخي للقصة السياسية التي يعني حدثت في زمن الخلافة الراشدة، اللي هو ترتيب ما حدث في السنوات. طبعا احنا لما بنيجي نتكلم على السنوات معظم كلامنا بيبقى على الاحداث السياسية، واحنا تقريبا اتكلمنا على معظم الاحداث السياسية في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. اتكلمنا على فتوح فارس والعراق، واتكلمنا على فتوح الشام، واتكلمنا على فتوح مصر وليبيا. فصار دلوقتي عندنا احنا في اواخر عهد سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. المرحلة اللي بعد كده بعد استشهاد عمر رضي الله عنه هتبقى عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وعهد علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ثم عهد الحسن ابن علي رضي الله عنهما. وهذه الفترة بيجمعها عنوان كبير قوي اسمه قصة الفتنة الكبرى، وأحداث حياة سيدنا عثمان وأحداث حياة سيدنا علي مختلفة بالكلية عن أحداث حياة سيدنا أبي بكر وعمر، يعني لها طابع معين، طابع حدوث بقى الفتنة وتحليلات هذا الموضوع، موضوعات كبيرة جدا هناخد فيها غالبا يعني عشرات الحلقات، لعلنا نعدي 100 حلقة في هذا الموضوع. فالشاهد ان انا لو تركت هذا الجانب، جانب روائع عمرية، مش هنعرف نرجع له تاني الا بعد يعني سنوات عشان نعرف نستكمل الصورة. وانا الحقيقة المادة التاريخية في قصة عمر بن الخطاب انا مش عايز اهملها لأسباب كتيرة جدا. المادة التاريخية أولا رائعة جدا وعظيمة، لأنها بتتحدث عن رجل عظيم، والرجل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم جعل اتباع سنته يعني سنة للمسلمين، وأحد الخلفاء الراشدين الكبار، وهو رجل من المشرعين اللي هو عاش 10 سنوات وحدثت في زمنه مواقف فقهية كثيرة جدا وأحداث يعني تاريخية كبيرة، فرأيه فيها يهمنا في تكوين صورة سليمة وصحيحة عن الدين، عن الدين الإسلامي، عن العقيدة الإسلامية، عن الأخلاق الإسلامية، عن المعاملات الإسلامية، عن علاقة الدولة المسلمة بغيرها من الدول في العالم، عن علاقة الشعب ببعضها، عن علاقة المسلمين بالنصارى، عن تشابكات كتيرة جدا جدا في عهد سيدنا عمر بن الخطاب. الحقيقة التسارع ان انا الناس تستعجلني ان انا اخلص بسرعه روائع عمريه عشان ادخل في احداث القصه السياسيه، وادخل بعد كده باحداث سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا علي بن ابي طالب وما بعدها، يعني انا شايف ان انا هاهدر ماده ثريه للغايه من مواد الدين الاسلامي، او مواد التاريخ الاسلامي، او مواد الشريعه والاخلاق، هذه بتاجيل الحديث عنها الى الانتهاء من احداث الخلافه الراشدة. احنا بنتكلم على صلب الدين دلوقتي، انا بتكلم على حزم عمر مثلا، او زهد عمر، او حب عمر الرسول صلى الله عليه وسلم، او كذا او كذا. هذه يعني اركان اساسية في تكوين عقيدتنا واخلاقنا الاسلامية، فبقدر استفيد منها استفادة عملية، باخد الدرس اللي بتكلم فيه النهاردة واقدر اطبقه في حياتي، واقدر اتعامل بيه مع الناس ومع المجتمع بشكل اسلامي سليم، وفي تطبيق عملي من افعال سيدنا عمر او افعال الصحابه المحيطه بسيدنا عمر، المواقف اللي خدها، يعني بتديني صوره يعني رائعه عن الكيفيه العمليه والواقعيه للتعامل ببنود هذا الدين وهذه الشريعه الاسلاميه. فمعلش اعذروني في يعني الحديث بهذه التفصيلات عن هذه القصه، وخاصه ان انا عايز اوفي بوعدي الذي ذكرته لكم في اول الحديث عن الخلافة الراشدة، عندما قلت أن القصة ليست فتوح فقط، يعني أن إحنا بنتعامل مع التاريخ الإسلامي كأنه معارك عسكرية، فبنيجي نتكلم على التاريخ الإسلامي بنتكلم على الخلافة الرشيدة بتلاقيني إيه ركزت تركيز كامل على الفتوح، الفتوح الإسلامية. ولما بنتكلم على الدولة الأموية بتكلم على الصراعات السياسية بين الخلفاء ومن يعني خرج عليهم أو من عاداه أو كذا، ثم بتكلم على الانقلاب الدولة العباسية على الدولة الأموية، ثم بتكلم على معارك الدولة العباسية وانقسامات الدول من الدولة العباسية، كله أحداث سياسية ومعارك وحروب. فين الحياة الطبيعية؟ كنت بقول إن أنا لازم أتوازن، أشرح حياة عمر بن الخطاب، حياة أبي بكر الصديق، حياة عثمان، علي، الحسن، أو حتى الخلفاء الأمويين أو العباسيين أو غيرهم، حياتهم العادية، يعني حياتهم مع الناس، حياة الاقتصادية، التاريخ الاقتصادي، التاريخ الاجتماعي، التاريخ العلمي، التاريخ الحضاري، يعني دي كلها أجزاء من التاريخ، مش بس التاريخ، مش بس معارك أو حروب أو فتوح. فخدنا في الأول حلقات كتيرة جدا في الحديث عن المعارك والفتوح، يبقى لازم ناخد حلقات متوازنة في هذا الاتجاه الآخر بقى، اللي هو الاتجاه الحضاري أو اتجاه الأخلاق أو اتجاه العقائد أو المعاملات أو الأمور الأخرى اللي بتكمل الصورة للمشاهد. يعني هناخد بعض الحلقات زي ما اتفقنا في هذه الروائع العمرية اللي هي بتعرفنا حقيقة الدين الإسلامي. أنا بستمتع بالحلقات لأنها بتعرفني إيه هو ديني، وخاصة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الرسول صلى الله عليه وسلم مدح عقله ومدح علمه ومدح دينه، يعني هو نموذج يحتذى ويقلد ويتبع. فنتمنى أننا إن شاء الله نستوعب المقصود من حلقاته، منستعجلش، يعني احنا عايز اقول كده الحمد لله كله خير، بنتكلم في كلها في احاديث يعني طيبه والماده فيها ثريه وغنيه للغايه. وانا بحرص الحقيقه في كل ما اتي به من مواقف ان الموقف يكون صحيح من ناحيه السند، صحيح من ناحيه التوثيق، يعني عشان احنا بنستخلص منه عبر مهمه جدا تفرق معنا في حياتنا، فيهمنا ان الموقف اللي بنراجع له يكون موقف صحيح، فحرام نهدر هذه الماده العلميه الكبيره المتاحة لنا في الكتب. طيب النهاردة بنتكلم على عمر رضي الله عنه وأرضاه وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى النهاردة عنوان الحلقة النهاردة عمر وحب الرسول صلى الله عليه وسلم. ده طبعا ده عنوان واسع جدا، لأن أنا عشان أتكلم على حب عمر للرسول صلى الله عليه وسلم يبقى هتكلم على حياة عمر رضي الله عنه من أول ما أسلم إلى أن مات. هي عبارة عن مواقف مختلفة تعبر عن حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كمان هو عنوان واسع قوي لأن الصحابة كلهم بيحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتذكر لو أنا يعني تراجعوا قصة أبي بكر الصديق اللي هي مجموعة زمان قلتها من أكتر من 20-25 سنة عن عمر، عن أبي بكر الصديق، اسمها الصاحب والخليفة، كان فيها محاضرة كاملة عن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حب أبي بكر الصديق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وطبعا حب عظيم جدا وكبير. فحب عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم حب متكرر بين الصحابة، الصحابة كلهم بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعايز أقول لك المسلمين كلهم بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلنا بنقول هذا الكلام، بس طريقة تعبير عمر عن حبه طريقة فريدة، طريقة مميزة. أنا أحب أن أنا أقرأ وأعرف إزاي كان بيحب رسول الله صلى الله عليه وسلم علشان أنا أقلد ذلك في حياتي. ذكرنا طبعا إحنا مواقف عمر قبل كده في الحلقات في روائع عمرية، مواقف عمر مثلا في أحد، في حنين، عندما كان يضحي بنفسه للدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده شيء ممكن يكون مفهوم في خضم المعارك، يعني أنا في معركة، ففي أثناء المعركة في حمية كبيرة للقتال، في دفاع عن قائد الجيش اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم، في التفاف حوله، في تكتيكات عسكرية، لكن عمر ما كانش بيدافع عن رسول الله السلام فقط في المعارك العسكرية، ليس يعني الحديث هنا عن بدر وأحد والأحزاب وحنين والمواقف الصعبة التي مر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، نتكلم عن الحياة العادية العامة اللي ممكن الناس فيها تفتر. أنت متحمس جدا في أثناء القتال، مستنفر لأعلى درجة، لكن في الحياة العادية، الحياة المدنية المريحة، ممكن ما تلاقيش الناس مستنفرة بهذه الصورة، فما تدفعش بهذه الحمية، تلاقي ناس عندها ركود أو ركون أو هدوء في التعامل مع الموضوع. لكن سيدنا عمر كان عنده حمية عالية جدا في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا أتمنى أن أخذ هذه الروح واتعامل بها في حياتي، الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مش موجود بجسده بيننا، لكن شريعته موجوده ودينه موجود وسيرته موجوده والحديث عنه موجود. لما اشوف حد بيطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم تجيلي الحميه ان انا دافع عنه، ان انا اعرف الناس حقيقه الرسول صلى الله عليه وسلم، ان انا اذب عنه ما قيل في حقه من شبهات او من طعنات وهي غير سليمه من المؤكد. فهل عندي الحميه دي ولا انا متكاسل وضعيف وفين وفين على بال ما رد الرد المناسب دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شبهات حوالين الرسول صلى الله عليه وسلم تملا الانترنت وتملا وسائل الاعلام، تملا حياتنا بشكل عام، تملا حتى اعمالنا وحدائقنا ونوادينا ومنتدياتنا بشكل عام. الناس كتير بتتكلم كلام لا يستقيم مع هذا النبي الكريم. هل بتدافع عنه كما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضاه يدافع؟ انا بتعلم من عمر بن الخطاب حمية الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل المواقف العليا منها والدنيا، المعارك والحياة المدنية، في كل الظروف. ناخد مثال مثلا موقف عمر بن الخطاب في قصة زيد بن سعنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. زيد بن سعنة هو حبر يهودي. الحديث على فكرة، عشان بس برضو بدأت الكلامي بأن أنا ببحث عن الأحاديث الموثقة والصحيحة، حديث في الحاكم وصححه الحاكم وقال عنه أنه من غرر الحديث، يعني من أعظم الأحاديث التي جمعها في مستدركه، مستدرك على الصحيحين. بقول الكلام دليل ان الذهبي ضعف هذا الحديث، الذهبي في تعليقه على الحاكم ضعف هذا الحديث، لكن الهيتمي يعني ذكر رواية اخرى عند الطبراني ومن طريق اخر وقال رجال هذا الطريق رجال ثقات، وصحح الاسناد ايضا ابن حجر وصحح الاسناد ابن حبان، فكل ده بيرد على تضعيف الذهبي للحديث عند الحاكم، فالحديث ان شاء الله صحيح والموقف صحيح. زيد ابن سعنة كان يريد أن يستوثق من نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم. هو قرأ عن الرسول صلى الله عليه وسلم في التوراة علامات، ووجد العلامات موجودة في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يستكمل كل العلامات، فقال ما من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في وجه محمد صلى الله عليه وسلم حين نظرت إليه، إلا شيئين لم أخبرهما بعد. في حاجتين عايز يتأكد منهم ليستكمل صورة أن ده فعلا النبي ثم يؤمن به. بيروي هذا الحديث عبد الله بن سلام، على فكرة عبد الله بن سلام اللي هو يعني أو عبد الله بن سلام اللي هو الصحابي الجليل، كان حبر يهودي ثم أسلم، فهو اللي بيروي هذه القصة. فإيه العلامتين المتبقيتين اللي بيهم يعرف إن, إن, إن ده نبي أو مش نبي؟ قال هل يسبق حلمه جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما. حلمه بيسبق جهله، دي علامة من العلامات. معنى الكلام ده إيه؟ معنى الكلام ده إنه في المواقف التي يجهل فيها الناس عادة، يعني هو ما بيبقاش ملام على الجهل، يعني إيه؟ على التعدي على الغير، لأنه استفز بشكل كبير جدا. في هذه المواقف هذا الرجل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم يسبق حلمه جهله، فمش طبيعي ان الحلم يكون في هذا الموقف. فاذا حصل من رجل ان سبق حلمه جهله بهذه الصورة، اذا هذه من علامات النبوة، فواخدها علامة من علامات النبوة. ثم قال ولا يزيده شدة الجهل عليه الا حلما. طب هذا مثلا عند الصدمة الاولى، الصدمة الاولى هو الحمد لله جاء حلمه سبق جهله، طب انا هزود الجهل عليه، هزود إغضابه، أشوف رد فعله إيه؟ لا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلما، ودي بقى هتبقى علامة أغرب وأعجب. فده دي العلامات. فهو يريد أن يختبر ذلك بنفسه، يريد أن يستفز الرسول صلى الله عليه وسلم، يحطه في موقف يجهل عليه فيه بحيث يكون رد الفعل الطبيعي ان الرسول صلى الله عليه وسلم هو كمان يجهل عليه، فاذا سبق حلمه جهله فدي علامه، وبعدين ازود عليه الاغضاب واشوف رد فعله ايه، يا ترى هيزيد حلما ولا هيتعصب ويجهل وينفعل. فقعد يراقبه بيقول فكنت ألطف به لأن أخالطه فأعرف حلمه من جهله. وقعد يترقب مواقف معينة، كل شوية يجي جنب الرسول صلى الله عليه وسلم كده في موقف من المواقف. الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا قعد مع الناس كلها في المدينة بيلتقي بالمسلم والكافر واليهودي وغيره، عايش في المجتمع كله، فبيجي اليهودي يقعد في هذه المجالس ويراقب المواقف. موقف من المواقف بدون الدخول في تفصيلاته، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم فيه احتاج لتمر يعين به قوما مرت بهم ضائقة شديدة. طبعا الموقف مذكور بالتفصيل في الروايه بس عشان ما نتشعبش ونبعد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فهو الموقف ان الرسول صلى الله عليه وسلم احتاج تمر، والبلد ما فيهاش تمر، الدوله مش ما عندها تمر، والناس ديت هتفتن في دينها لو لم تعطى شيئا. فوجدها اليهودي فرس اللي هو زيد بن سعنة، فقال له انا اسلفك هذا التمر، هديك تمر دلوقتي واخده في اجل معين في ميعاد معين، فعملية يعني زي بيع يعني. فرسول الله السلام بعد حوار معاه المهم وافق على هذا الموضوع، وجه بالفعل اعطاء التمر وحددوا ميعاد معين. جاله زيد ابن سعنة قبل انقضاء الميعاد بيومين او ثلاثة، احنا الميعاد لسه ما جاش، فطبيعي لما تيجي تطلب يعني حقك دلوقتي ان انا اقول لك ميعادك لسه ما جاش، تعالى بعد يومين، عشان هو جاي بدري ليه؟ عشان يستفزه. ومش بس كده، ده هيجي بدري ويقول له كلام مش لطيف. بس حظه بقى ان عمر بن الخطاب وقف جنب الرسول صلى الله عليه وسلم في الموقف الاخير ده. فبيقول لي فلما كان قبل محل الأجل بيومين أو ثلاثة أتيته فأخذت، شوف الموقف، فأخذت بمجامع قميصه وردائه، مسكت رسول الله من لبسه، شديت رسول الله من لبسه، ونظرت إليه بوجه غليظ، بيزود الموضوع على نفسه، فقلت ألا تقضيني يا محمد حقي؟ فوالله ما علمتم يا بني عبد المطلب سيء القضاء مطل، يعني بتماطله في رد الدين او رد العهد في الاتفاق بيننا، تماطله فيه، هو حصلش لسه مماطله ولا شيء، بس هو بيحاول ان هو يستفز الرسول صلى الله عليه وسلم. ولقد كان لي بمخالطتكم علم، يعني انا عارفكم وبقول الكلام ده عن يقين. وبيقول لي بقى زيد ابن سعنة، وعلى فكرة بعض الناس بتنطقها السعنة، يعني هي موجودة في الحاكم والطبراني بهذا التشكيل، ممكن يكون صواب سعنة أو سعنة، مهم. فنظر زيد ابن سعنة إلى عمر، ونظرت إلى عمر فإذا عيناه تدوران في وجهه كالفلك المستدير، مش مصدق نفسه عمر إيه اللي بيحصل ده، أنت إزاي تقول كده لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يا عدو الله أتقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما أسمع وتصنع به ما أرى؟ فوالذي بعثه بالحق لولا ما أحاذر فوته لضربت بسيفي رأسك. يعني إيه أحاذر فوته؟ أحاذر إن أنا أفوت طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أمره، إن أنا أتصرف قبل أن يأذن لي. لو أنا الموضوع موكل إلي لوحدي رقبتك هتطير في اللي أنت عملته ده. وعيناه كما يقول زيد بن سعنة تدور كالفلك المستدير، رد فعل سيدنا عمر لواحد بيتعدى على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمات. ويقول زيد بن سعنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى عمر في سكون وتؤدة وتبسم، يعني واخذ الموضوع ببساطة جدا وكمان بيبتسم من هذا الموقف. ثم قال يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا، أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن اتباعه، يعني أن هو يطلب حقه بطريقه مؤدبه، وان انا ادي برضو اللي عليا، ما انا ما انكرتش ان انا استلفت منه وان انا خدت منه ان عليا. الدين لسه هيجي بعد يومين او ثلاثه، لكن تقول لي ادي له حقه وهو ده كلام. طبعا ده اخلاق انبياء، عشان كده دي احد علامات النبوه. انا مش بقول لك انت لو اتحطيت في موقف فتعرف تعمل كده زي الرسول صلى الله عليه وسلم، مش انبياء عشان نتصرف. ده دي علامه من علامات النبوه، واحد بيتعدى عليك بهذه الصوره وانت بتبتسم وتؤدى وحلم بهذه الصوره. طبعا شيء سيدنا عمر نفسه ما كانش مستوعبه. اذهب به يا عمر فاعطيه حقه، اديله بقى الحق. الحمد لله كان موجود، الدين موجود، اديله حقه. وزده 20 صاعا من تمر، زودوا عن حقه اللي متفقنا عليه 20 صاع 20 مكيال من تمر. فراح سيدنا عمر فعلا واداله الزيادة، يعني القصة طويلة بعد كده يعني ما بين سيدنا عمر بن الخطاب وزيد بن سعنة. المهم طبعا زيد بن سعنة بدت له العلامات فأسلم رضي الله عنه وأرضاه، واشترك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في يعني غزوات متعددة، ومات في غزوة تبوك مقبلا غير مدبر. طبعا غزوة تبوك ما كانش فيها قتال، لكن هو كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخر المطاف ومات في هذه الغزوة. وكما يقول عبد الله ابن سلام: ورحم الله زيدا، يختم الرواية اللي بيحكيها ورحم الله زيدا. عمر يقبل على قتل زيد بن سعنة ويعلن ذلك، ولا يمنعه فقط إلا الضابط أمر الرسول عليه السلام أنه ينفذ. علاقته باليهود، علاقته بالناس، علاقته مش في ذهنه، هو في ذهنه كله أن في حد بيتعدى على الرسول عليه السلام، إزاي ممكن أدافع عن رسول الله عليه السلام. الموقف ده ما كانش موقف فريد في حياة عمر بن الخطاب، وموقف متكرر. عمير بن وهب مثلا، لو تفتكروا القصة بتاعت عمير بن وهب، كان من شياطين قريش في مرحلة من مراحل حياته، وابنه اتأثر في بدر وكان جاي من مكة عشان يستنقذ ابنه فيما يبدو للناس، لكن هو كان هدفه قتل رسول صلى الله عليه وسلم. ودخل المدينة المنورة وقال للناس: أنا جاي يعني أنقذ ابني من الأسر وأدفع الدية بتاعته. والناس وافقت عادي، وداخل هو داخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين المشهد؟ قاعد في عدد من الصحابة، مين اللي مهتم جدا بأمان وحياة وصحة الرسول صلى الله عليه وسلم والدفاع عنه؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو اللي التفت. ناس كتير قاعدة من الصحابة من أول ما دخل من المدينة سمحوا له بالدخول، عمير بن وهب، وطول الطريق لحد ما هيدخل المسجد النبوي عشان يقابل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة ويشوفوه. لكن قبل ما يوصل للمسجد النبوي على طول كان في مجلس فيه عمر بن الخطاب وعدد من الصحابة. يقول الراوي محمد بن جعفر ابن الزبير، هو من تابع التابعين ومن الثقات، يقول: فبين عمر ابن الخطاب بالمدينة في نفر من المسلمين، خلي بالك في نفر من المسلمين، قاعد وسط مجموعة من المسلمين، يتذكرون يوم بدر وما أكرمهم الله به وما أراهم من عدوهم، إذ نظر إلى عمير بن وهب قد أناخ بباب المسجد متوشح السيف، فقال: هذا الكلب عدو الله، عمير بن وهب ما جاء إلا لشر. مهتم جدا جدا بقصة الأمان للرسول عليه السلام، هذا الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم، هذا الذي حرش بيننا بين المسلمين وبين الكفار في موقعة بدر وحذرنا للقوم، يعني قدر عددنا. هو كانوا بعتوا عمير بن وهب يقدر عدد المسلمين فقدروا التقدير السليم جدا، قالوا ما حوالين 300. ثم دخل عمر على رسول الله السلام فقال: يا رسول الله، هذا عدو الله عمير ابن وهب قد جاء متوشحا السيف. قال: فأدخله. رسول الله السلام وافق أنه يقابله، فرجع عشان ياخد عمير ابن وهب، فمسك عمير ابن وهب بحمالة سيفه ولببه، يعني مسك سيفه وحطه على رقبته وداخل بيه رسول الله السلام بهذه الصورة. شوف رد فعل عمر بن الخطاب ورد فعل بقيه الصحابه. شوف عمر بن الخطاب في الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وحميته وحبه، هو بيحب الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر ما بيحب نفسه، زي ما شرحنا في حديث في حلقه سابقه. فدخل بهذه الصوره عند الرسول صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما راه بهذه الصوره قال: ارسله يا عمر، ارسله يا عمر، ادنه يا عمير. فالرسول خلاص ما الرسول صلى الله عليه وسلم امر بهذا الامر. سيدنا عمر ترك رقبه عمير بن وهب ودخل عمير بن وهب على الرسول صلى الله عليه وسلم وحصل بينهم حوار لطيف ظريف يرجعوا له في السيره. كان اخره ان اسلم عمير بن وهب. ولعلنا ان شاء الله في حلقات عمر نتعرض لموقف ده تاني، لان في موقف لسه مستكمل لعمر بن الخطاب في القصه هيبقى لينا استفاده منه في موقف اخر. دي حياة عمر بن الخطاب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني مواقف، لو أنا ذكرت مواقف الدفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم في حياة المدينة العادية مش هنعرف نخلصها في حلقتين ثلاثة أربعة، يعني أنا هضطر أن أنا أتجاوز هذه المواقف وأصل عند موقف معين بيدلني على توقير عمر بن الخطاب وحب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم مات خلاص ومش عايش وسط الناس، ومع ذلك هو يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ويحرص على توقيره واحترامه ورفع درجته حتى بعد وفاته في مسجده. بيحصل موقف جميل للغاية، موقف في البخاري، بيحكي البخاري عن السائب ابن يزيد. السائب ابن يزيد صحابي، الصحابي من الناس اللي عاصر الرسول صلى الله عليه وسلم وصغير قوي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم مات وعنده 7 سنين. ففي عهد عمر بن الخطاب نقول مثلا عمره 12 سنة 13 سنة 14 سنة في هذا الموقف، كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، يعني بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم سنتين حكم أبو بكر وبعدين بعد كده حكم عمر. فأثناء إمارة عمر للمؤمنين كان السائب بن يزيد واقف في المسجد النبوي، فحصبه رجل بحجارة، حجارة صغيرة كده حد ضربه بيها، فنظرت فإذا عمر، عمر بن الخطاب قاعد، ومين اللي ضربه بالحجر ده؟ كان عمر. بيضربه ليه؟ بيلفت نظره ان هو يجي بس مش عايز يناديه بصوت عالي ويقول له تعالى. فالتفت فجاله، فلما جه السائب بن يزيد عند عمر قال اذهب فأتيني بهذين، في 2 رجالة بعيد عن سيدنا عمر بيقول له روح ناديهم هات الاثنين دول. فجئت بهما فقال من أنتما أو من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، وفي رواية بتقول هم من ثقيف، وطبعا ثقيف في الطائف الموضوع واحد يعني. قال لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، لو أنتم من أهل المدينة المنورة لأوجعتكما ضربا، جلدتكما أو ضربتكما بالعصا لأوجعتكما. ليه الكلام ده؟ قال ترفعاني أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو التوقير لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، النبي مات برضو حتى بعد موته التوقير الكامل ما رفعش صوتي جنب الجسد الشريف جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، ومش عايز ينادي على السائب ابن يزيد يقول له تعالى عشان ما يرفعش صوته بالنداء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوطي صوته كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم جنبه، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نايم فخايف يوقظه، فبيضربه بحجر يلفت نظره. جه السائب بن يزيد قال له تعال لي الاثنين اللي نادوا، ما يناديش عليهم وهو امير المؤمنين. جم قال لهم الكلمتين دول. طبعا واضح ان هو كان خطب قبل كده في المسلمين، عرف اهل المدينه اداب الحياه او التعامل مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته، فاعذرهم بجهلهما انهما لم يسمع يعني خطبته او تحذيره قبل كده. دي صوره من صور يعني حب عمر بن الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، ولعل اعظم الصور قاطبه هي صدق الاتباع، اتباع عمر بن الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. دي أكبر علامة من علامات حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ده يحتاج إلى درس آخر وهو اللي نستكمله إن شاء الله في حلقة قادمة. أسأل الله عز وجل أن تقبل منا منكم، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.